ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت Thank you.

الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة إن الإنسان لظلوم كفار ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن مني فمن عصاني فإنك غفور رحيم. يا رب أنت الغفور الرحيم. ربنا فإنك غفور رحيم. ربنا فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم فمن إسماعيل وإسحاق

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول Yeah. إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كفر الشيخ، وقد جعناها على احد وحداتنا المحلية للصوت والضوء ادارة طارق عبد العليم مطحنة المقيم بالمعتمدية مركز المحلة الكبرى. اما الفراشة الكبرى اسست من مخازن الحاج ابراهيم شيخ الدار واولاده المقيمين بالجبرية. Thank you. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ بك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.